ولكن ليس من أهل السنة والجماعة بالنسبة لأهل الحديث. كان هذا الذي ذكره الشيخ ذكر المعنى دون لفظة العام والخاص. شكرا.